خليفته في الصلاة، فإذا كان خليفته مقيما يتم الصلاة فإن من وراءه يتمون ولو كانوا مسافرين. يعني لو كان هناك مجموعة أناس مسافرين وصلى بهم أحدهم ونووا القصر، ثم إن الإمام المسافر لم يستطع مواصلة الصلاة، إما لمدافعته أحد الأخذتين أو لمرض لا يستطيع معه مواصلة الصلاة، فأشار للذي خلفه بأن يتقدم لإكمال الصلاة بالناس، فتقدم وكان من المقيمين لا من المسافرين، فإن هذا المقيم يلزمه أن يتم الصلاة أربعة، فكذلك يلزم المسافرين الذين خلفه أن يتموا مثله. أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته. قال أو ائتم مسافر بمن يشك فيه فإنه يتم، يعني لو أن إنسان صلى خلف شخص لا يدري هل هو مسافر أو مقيم يشك فيه، فإنه في هذه الحال يبني على الأحوط وهو الإتمام، فيلزمه أن يتم الصلاة. قال وإن بان أن الإمام مسافر، يعني لو تبين أن الإمام مسافر فيما بعد فإن المسافر الذي صلى خلفه يلزمه الإتمام لأنه لم ينوي القصر في بداية صلاته. لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة كهيئة لباس. قال لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس فإنه يجوز له أن يقصر، يعني إذا رأى الإمام وعليه هيئة السفر فصلى بنية القصر فإنه يقصر، لأنه غلب على ظنه أن إمامه مسافر ونوى القصر. وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. وأن قال إني أتم أتممت، إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. إذا كان إنسان أراد أن يصلي خلف شخص ولم يترجح عنده أنه مقيم أو مسافر فقال أنا سأتابع الإمام على ما هو عليه، إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، فقال إنه يتابعه على ما هو عليه، فإن أتم الإمام لزمه أن يتم، وإن قصر الإمام فإن له أن يقصر تبعا لإمامه. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. يقول إذا أحرم الإنسان بصلاة يلزمه إتمامها، يعني أن الإنسان إذا دخل في صلاة فإنه يلزمه أن يتم هذه الصلاة، كما لو أن إنسانا دخل إلى المسجد والصلاة تقام ثم كبر الإمام فكبر معه فإنه يلزمه أن يتابع إمامه الذي دخل معه في الصلاة ولو كان متما وهو يترقب وجود مسافرين يريد القصر معهم، فإنه يتم الصلاة خلف المقيم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. قال أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها، يعني لو أن الإنسان صلى صلى صلاة وهو مسافر وأتم هذه الصلاة ففسدت هذه الصلاة بحدث وأراد إعادتها فإنه يعيدها كما ابتدأها في الأول، يعني يعيدها تامة أربع لا أن يعيدها قصرا، لأنه شرع في أدائها بنية الإتمام ففسدت هذه، فإنه يعيد الصلاة نفسها التي فسدت قبل ذلك، فوجبت عليه تامة بتلبسه بها، وكونها فسدت يلزم قضاؤها بعينها. قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم، لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. يقول إنه هذا يشير إلى شرط من شروط القصر، وهو أن ينوي الإنسان القصر عند الإحرام في الصلاة، وهذا رأي لكثير من أهل العلم، والرأي الآخر أنه لا يشترط أن ينوي القصر عند ابتدائها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة ولم يأمرهم مرة واحدة أو ينبههم على أنه سيقصر، وإنما كان يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي بهم في الرباعية ركعتين ثم يسلم، فيؤخذ من هذا أنه لا يشترط نية القصر عند تكبيرة الإحرام، فإن الإنسان إذا كان مسافرا وصلى خلف إنسان مسافر يصلي ركعتين فإنه يسلم معه ولو لم ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام. وكذلك لو شك في نيته، أي نية القصر عند تكبيرة الإحرام، فإنه يبني على الإتمام بناء على ما مشى عليه، وهو اشتراط نية القصر. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم، وإن أقام أربعة أيام فقط قصر لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابعة والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع عليه على إقامتها. قال: أو شك أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، هذا هو الشرط السادس لشروط القصر، وهو أن الإنسان إذا كان في بلد ليس بلده أن لا ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإن نوى في بلد الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يأخذ حكم المقيم ولا يترخص برخص السفر. أما إذا أقام أربعة أيام فأقل فإن له أن يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام على الخفين، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. فأخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا أن الإنسان إذا بقي أربعة أيام بلياليهن أن له أن يقصر، وجعلوا هذا هو أدنى أو هو أعلى حد للإقامة إذا أن الإنسان نوى الإقامة في بلد. أما إذا لم ينوي الإقامة وإنما لا يدري متى يرتحل، فإنه لو بقي مدة طويلة فإن له أن يترخص برخص السفر، كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما وكما بقي عدد من الصحابة رضي الله عنهم بأذربيجان قرابة 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة لأنهم في كل يوم ينوون أن يرتحلوا ولم يقرروا الإقامة أكثر من 4 أيام. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص بشيء من رخص السفر، وإذا نوى الإقامة بها 4 أيام فأكثر، إذا كان نوى الإقامة بها أقل من 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز أن يأخذ الإنسان مصحفا ويقرأ منه أثناء الطواف؟ نقول نعم، لأن القرآن أعظم الذكر، فإذا أن الإنسان قرأ القرآن من مصحف أو من ذاك من حفظه فإن هذا أمر حسن ومحمود. يقول: هل الشفع والوتر في السفر واجب أو مستحب؟ الشفع والوتر مستحب في السفر وفي الحضر، ليس واجبا، فإنه لا يجب على الإنسان من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وأما الوتر فإنه سنة وليس بواجب. يقول: صليت مع شخص في أحد الفروض ولم أعرف هل نوى أن يكون إماما أو منفردا، لأني دخلت المسجد متأخرا وصليت معه العشاء. إذا كنت أشعرته بأنك تصلي معه ونوى الإمامة فإن صلاتك صحيحة، وأما إذا لم ينوي أن يكون إماما لك فصلاتك لا تصح، لأنه لا بد في الإمام أن ينوي الإمامة، لا بد أن ينوي الإمام أن يكون إماما. أما أن تأتي وتصلي بجنب إنسان ولا يدري هل يصلي وراءه أحد أو لا فلم ينوي أن يكون إماما فإن الصلاة لا تصح. فالإنسان الذي يريد أن يصلي مع شخص يشعره قبل أن يكبر معه تكبيرة الإحرام أنه يريد الصلاة معه، إن أشار له بأن نعم ونحو ذلك فإنه يصلي معه، وإلا فإنه حينئذ يصلي منفردا. ما حكم صلاة السنن الرواتب في السفر والتراويح؟ النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتي الفجر والوتر من النوافل، من نوافل الصلاة، وأما ما عداها فإنه لم ينقل. يقول: إذا كانت مسافة القصر التي هي 80 كيلو ونحو ذلك يقطعها الإنسان بسيارة أو يقطعها بطيارة بسرعة بحيث أنها لا تأخذ منه إلا ما هو أقل من الساعة ونحو ذلك، فهل تعتبر مسافة قصر؟ نقول نعم، إذا أن الإنسان سافر هذه المسافة فإنه يعتبر مسافرا ويترخص برخص السفر، ولو قطعها بمسافة قليلة، لأن مناط ذلك هو السفر وقد حصل. يقول: أدركت الركوع في الركعة الأولى من صلاة المغرب، وعندما سلم الإمام سهيت ونسيت أني أدركت الركعة فأكملت الركعة الرابعة ثم سجدت قبل السلام ثم سلمت. إذا كنت تذكرت في أثناء الركعة التي قمتها بعد السلام سلام الإمام فإنه يلزمك أن ترجع وأن تبقى، لأن صلاة المغرب ثلاث وليست أربع. وإذا كنت لم تعلم إلا بعد أن أتيت بها فسجود السهو يحصل يجبر الخلل الذي حصل في صلاتك. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ الطواف الوداع واجب في حق الحاج، وأما المعتمر فبعض العلماء قالوا إنه ينبغي للإنسان أن يأتي بطواف الوداع لكل من أراد الخروج من مكة، وبعض العلماء قالوا إنه لا يلزم ولا يجب على الإنسان، لكنه من باب الاحتياط فإن الإنسان يحرص على أن يأتي بطواف الوداع إذا أراد الخروج سواء كان معتمرا أو غيره. يقول نحن اعتمرنا في شهر شعبان فهل يجوز أن نعتمر مرة ثانية في رمضان؟ الإنسان إذا وجد في مكة فالأفضل في حقه أن يكثر من الطواف، والإكثار من الطواف أفضل من الخروج من مكة والإتيان بعمرة، لأن اشتغال الإنسان بالطواف أفضل من اشتغاله بالذهاب خارج الحرم والعودة منه والسعي. لكن لو أن إنسان فعل هذا الشيء فلا بأس به، وعمرته رمضانية، يعني إذا أن إنسان خرج إلى أدنى الحل وآتى بعمرة من التنعيم فإن العمرة صحيحة إن شاء الله. يقول ما حكم استخدام عظام الموتى في إجراء العمليات الدقيقة والتي تخضع إلى التدريب؟ الميت حرمته كحرمة الحي، إذا كان مسلما فلا يجوز في حال من الأحوال،